total 400.000, 48 ya. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: ما المراد بقول الصنعاني رحمه الله واختلف العلماء؟ هل يقصد أهل الفقه من الحنفية أم العلماء مطلقا؟ أهل الفقه الحنفية وسائر من لهم عناية بالفقه ليس خاصا بالحنفية يقالهم أهل الفقه، بل فقه الحنفية يعتبر دون غيرهم من لائمة لعدم عنايتهم بالحديث كثير منهم، بينما فقه الحنابلة والشافعية والذين لهم المالكية والذين لهم عناية بالدليل فقهم يكون قويا بعيدا عن الرأي، فليس المقصود بالحنفية فقط ولا بالأئمة الأربعة فقط، هو أعم من ذلك. ولهذا ترى يقول قد اختلف العلماء، فقال داود كذا وقال مالك كذا وقال، يذكر حتى المتأخرين لأن المتأخرين الذين يعني قالوا بهذا القول ليس خاصا بالحنفية ولا بالأئمة الأربعة. في كتب الفقه غالبا يذكرون من لهم عناية بهذا الجانب أقصد من حيث الفقه، وإن لم يكن يتناول مثل أبي داود والنسائي وابن ماجه وأصحاب الكتب الستة مسلم وما إلى ذلك، ما يقولون قال الإمام مسلم كذا، قال الإمام البخاري كذا، قال الإمام شعبة كذا، قال ابن معين كذا، هؤلاء لهم عناية بالرجال، لهم عناية بالحديث في الغالب، لهم عناية بالتراجم يعني في كتب التراجم يذكرون أقوالهم ويذكرون تراجمهم فقههم في تراجمهم، حيث لم يكن لهم سعة، لم يكن كلام يعني كثير متفرع في الفقه، فلهذا ما ينقلون أقوالهم كثيرا في هذا الباب لعدم التصريح في كثير من المواضع من يصرفهم. أبو داود يدور ويذكر حديثا على ذلك الباب، فلا يقولون قال أبو داود كذا لأن لازم القول ليس بقول، وإن كان من البخاري وسائر الأئمة أيضا ثقهم في تبويباتهم لأنه ما صريح في أن هذا قول فلان، لا يقولون قال، وإذا أراد أن يأخذ قوله يقول بوب عليه فلان كذا، وهذا تبويب يدل على أنه فقه ومراده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنفر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه ظاهره ليلا أو نهارا. إذا استيقظ أحدكم من منامه ظاهره ليلا أو نهارا فليستنثر ثلاثا. في القاموس استنثر استنشق الماء ثم استخرج ذلك بنفس الأنف، وقد جمع بينهما في بعض الأحاديث، فمع الجمع يراد من الاستنثار دفع الماء من الأنف، ومن الاستنشاق جذبه إلى الأنف، فإن الشيطان يبيت على خيشومه هو أعلى الأنف، وقيل الأنف كله، وقيل عظام الرقاق اللينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ، وقيل غير ذلك، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. الحديث دليل على وجوب الاستنثار عند القيام من النوم مطلقا، إلا أن في رواية للبخاري إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ. إذا وجب في الاستنثار وجب في الاستنشاق، الاستنثار ما يأتي إلا بعد الاستنشاق. نعم يجب في حد على ظاهر الحديث الاستنشاق والاستنثار، بينما لو أنه استنثر بغير استنشاق ما أجزاء، كان استنثر يعني بنفسه بغير ما غير استنشاق ما، أو أنه استنشق ولم يستنثر، ترك الماء يسيل بذاته غير ما ينتظر، هذا فيه نظر، لأنه ما يخرج ما كان في الأنف مما كان فيه من الأوساخ. نعم. إلا أن في رواية للبخاري إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثة، فإن الشيطان الحديث، فقيد الأمر المطلق به هنا بإرادة الوضوء، ويقيد النوم بمنام الليل كما يفيده لفظ يبيت إذ البيتوت فيه، وقد يقال إنه خرج على إنه خرج على الغالب، فلا فرق بين نوم الليل ونوم النهار. وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، إنه لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار في ذلك، وهو الصواب. قال النووي رحمه الله في شرح حديث رقم 278 وهذا، وأنه لا يدري أين باتت يده. قال وحكى أحمد حكي عن أحمد رواية أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة التحريم، أي أنه يضع يده في الماء أو أنه ما يستنشق ولا يستنثر، وإن قام من نوم النهار كره كراهة التنزيه، وفقه داود الظاهري اعتمادا على رواية المبيت في الحديث، وهذا مذهب ضعيف جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار، فقول طيب. أما شيخ الإسلام فيرى على أنها ليست لعلة النجاسة، وأنه لعلة يعني البيت بيتوتة الشيطان على خيشومه، وكذلك يقال في اليد أيضا لعلة أن الشيطان لامسها، فالأمر عنده أمر تعبدي، وجنح إليه البسام. والحديث من أدلة القائلين بوجوب الاستنثار دون المضمضة، وهو مذهب أحمد وجماعة، وقال الجمهور لا يجب بل الأمر للندب، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، وعين له ذلك في قوله لا تتم صلاة أحد لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء، لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ عندك أحدكم، لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة، حديث حسن أو صحيح. ولأنه قد ثبت من روايات صفة وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عبد الله بن زيد وعثمان وابن عمرو بن العاص عدم ذكرهما مع استيفاء صفة وضوئه، وثبت ذكرهما أيضا، وذلك من أدلة الندب. إذا كان ذلك في الوضوء صار واجبا لهذا ولغيره من الأدلة، وإذا كان استنشاقا واستنثارا يعني ولو لم يريد الصلاة يكون استنشق واستنثر عبارة عن تنشيق، فإن ذلك ليس الواجب، إنما هو للعلة المذكورة من إخراج الأوساخ الموجودة، أو أنه الشيطان يبيت على خيشوم، فلا بإزالة ذلك. إذا كان للوضوء فذلك واجب لهذا الدليل لغيره، إذا كان لغير الوضوء وإنما أراد الاستنشاق والاستنثار فإنه لا يكون واجبا، هذا هو الصواب. وقوله يبيت الشيطان، قال القاضي عياض يحتمل أن يكون على حقيقته، فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها بالاشتمام، وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه وسوى الأذنين. وفي الحديث إن الشيطان لا يفتح غلقا، وجاء في التثاؤب الأمر بكظمه من أجل دخول. صحيح الحديث الصحيح الحديث جابر قطعا الحديث جابر صحيح مسلم. وجاء في التثاؤب الأمر بكظمه من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم. ويحتمل الاستعارة، فإن الذي ينعقد من الغبار من رطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان. قلت والأول أظهر. هذا يصور الأول أظهر، يعني لو ذكر على أنه ليس استعارة بل شيء لحقيقته، شيء لحقيقته، وأيضا متضمن الأمر التعبدي الذي ربما لا يعني مهما اجتهد أهل العلم في يعني النظر في العلة والنظر في ذلك ربما لم يدركوا في هذا ما أراده الله عز وجل، نؤمن على أن هذا أمر مطلوب. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعنه أي عن أبي هريرة عند الشيخين أيضا: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، خرج ما إذا أدخل يده بالمغرفة ليستخرج الماء فإنه جائز، إذ لا غمس فيه لليد. وقد ورد حتى وإن لامست بعض الأطراف من خلال غرفه بالمغرفة ولامست الماء بعض الأطراف لا يؤثر ذلك، وإنما المنهي عنه غمس اليد، وليس المقصود اليد إلى الإبط أو إلى المرفقين، ولكن المقصود النهي عنه غمس اليد إلى الرسغ التي تطلق عليها، التي أمر بغسلها عند الاستيقاظ من النوم إلى الرسغ فحسب. وقد ورد بلفظ لا يدخل، لكن يراد به إدخالها للغمس لا للأخذ. في الإناء يخرج البرك والحياض حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدخل يدها في الإناء، يخرج البرك والحياض، لكن إذا كان الإناء برميلا مثلا هو في حكم البرك والحياض، إنما المقصود لا يدخل في إناء مصغر حيث أن ذلك قد يلوث ويأثر فيه التلويث، أما البرك والحياض والبراميل وما إلى ذلك لا يأثر فيها التلويث، مما قد تتلوث اليد من وضعها على الفرج أو على القبل أو ما إلى ذلك مما تتلوث أو تتنجس به، فهذا لا يدل على تنجيس الماء، ولكن يدل على ما دل عليه الحديث لا يقول أن أحدكم الماء الدائم، يعني الماء البول في الماء الدائم أرضى لتلويثه ليوثه ما إلى ذلك لا أعلم أنه يتنجس بالإطلاق. قوله حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. قال الصنعاني: الحديث يدل على إيجاب غسل اليد لمن قام من نومه ليلا أو نهارا. وقال بذلك من نوم الليل أحمد لقوله باتت في رواية، هذا من رواية منضبط عنه، رواية منضبط عنه موافقة لكل الجمهور، لقوله باتت فإنه قرينة إرادة نوم الليل كما سلف، إلا أنه قد ورد بلفظ إذا قام أحدكم من الليل عند أبي داود والترمذي من وجه آخر صحيح، إلا أنه يرد عليه أن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل. ثم ماذا القصد هو الاستغراق في النوم، سواء كان نوم ليل أو كان نوم نهار، فإن نوم الليل ربما ينام ساعات النهار قد ينام مثله ويستغرق في الحالين، إنما خرج مخرج الغالب باعتبار أن النوم غالبا يكون في الليل لأن الليل الباسع نعم عليكم يسكن فيه، وأما أنه يقال هذا النوم يغسل من اليد وهذا النوم لا يغسل الفارق ما هو واضح. وذهب غيره وهو الشافعي ومالك وغيرهما إلى أن الأمر في رواية فليغسل للندب، والنهي الذي في هذه الرواية للكراهة، والقرينة عليه ذكر العدد، فإن ذكره في غير النجاسة العينية دليل الندب، ولأنه علل بأمر يقتضي الشك، والشك لا يقتضي الوجوب في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة، ولا تزول الكراهة إلا بالثلاث الغسلات، وهذا في المستيقظ من النوم. وأما من يريد الوضوء من غير نوم فيستحب له لما مر في صفة الوضوء، ولا يكره الترك لعدم ورود النهي فيه. ولا وفي القول ننظر أنه تتداخل قول دجي قول صواب، فلو كان من نومه ويريد الوضوء استحب له غسل يديه قبل الوضوء ثلاثا كما مر في حديث اثنان غسل كفيه ثلاثا، وهكذا في هذا الحال داخل كفيه ثلاثا فيكون في داخل ممكن يغسل من ثلاثة ويكون ذلك جزء من وضوءه ويغسل ما عدا ولا يلزم أنه يغسل ثلاثا بنية غسل قوم من القيام من النوم ثم يعيد يغسل ثلاثا بنية الوضوء مستحب الذي هو مستحب اتفاق في داخل في وضوء يكفي كان الوضوء فقط. قال والجمهور على أن النهي والأمر لاحتمال النجاسة في اليد، وأنه لو درى أين باتت يده كمن لف عليه سرقة فاستيقظ وهي على حالها فلا يكره له أن يغمس يده وإن كان غسلها مستحبا كما في المستيقظ. وغيرهم يقولون الأمر بالغسل تعبدي فلا فرق بين الشاك والمتيقن، وقولهم أظهر كما سلف. يعني قول الذين يقول أمرا تعبديا يعني لو أنه لفت على يديه أو كان أيضا له سراويل وله ويده منفوفة يدري أنه ما مست شيئا أيضا يقال له أنه يغسل يده لعموم الدليل، فإنه لا يدري أين باتت يده، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. هذا الرواية قد جاء في سند صحيح فتوضأت فمضمض، الأمر بالمضمضة أمر صحيح، والمضمضة واجبة لأمرين، الأمر الأول لهذا النص، الأمر الثاني لأنه من الوجه لأن غسل الفم وإن لم يكن من ظاهر الروس إلا أنه شامل له عند عدد من أهل العلم. كل ما ذكر في هذا الحديث إسباغ الوضوء تخيل الأصابع وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما وإذا توضأت، كل هذه أمور واجبة، الاستنشاق والاستنكار والمرمضة والمبالغة وإسباغ الوضوء كلها واجبة. قال ابن الأمير رحمه الله تعالى وعن لقيط بفتح اللام وكسر القاف ابن عامر ابن صدر بفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة، كنيته أبو رزين كما أبو رزين كما قال ابن عبد البر صحابي مشهور عداده في أهل الطائف. هذا الآن يرى أن لقيط بن صبرة نسب إلى جده وهو لقيط بن عامر بن صبرة أبو رزين العقيلي، لكن قال خلاف ذلك، هذا كلام الحافظ في الإصابة أنهم اثنان وأن لقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الإصابة المجلد الخامس صفحة 805 قال لقيط بن عامر 500 قال لقيط بن عامر ابن المنتفق بن عامر العامري أبو رزين العقيلي وافد بن المنتقم المنتزق وافد بن المنتزق روى عنه ابن أخيه وفيه ابن عدس وعبد الله بن حاجب وعمرو بن أوس الثقفي، ذهب علي بن المديني بلغير هؤلاء. يعني هذا روى عنه جماعة، روى عنه جماعة، أما ذاك له راو واحد، هذا من الخوارج. ذهب علي بن المديني وخليفة بن خيار وابن أبي خيثمة ومحمد بن شعث ومسلم والبغوي والدارمي والباوردي وابن قانع وغيرهم إلى أنه غير لقيط بن صبر المذكور قبله. وقال ابن معين إنهما واحد، وإن من قال لقيط بن عامر نسبه لجده، وإنما هو لقيط بن صبر. والذي في جامع الأصول لقيط بن عامر بن صبر الأصول من الأخير، وضبطه قتيبة ونسبه من بني عامر، وحكاه الأثرم عن أحمد ومال إليه البخاري، وجزم به ابن حبان وابن السكن وعبد الغني بن سعيد. بماذا جزم؟ ابن عامر بن صبر لأنه واحد. وعبد الغني ابن سعيد في إيضاح الإشكال، وقال وقال قيل إنه غيره وليس بصحيح، وكذا قال ابن عبد البر، وقال في مقابله ليس بشيء، وتناقض فيه المزي، فجزم في الأطراف بأنهما اثنان، وفي التهذيب بأنهما واحد. والراجح في نظري أنهما اثنان، لأن لقيط بن عامر معروف بكنيته أبو رزين لقيل. لقيط بن عامر هو أبو رزين لقيل صاحب حديث حج عن هذيك واعتمر وروى عنه عدد. وأما لقيط بن صبرة الذي قال إنما نسب إلى جده لقيط بن عامر بن صبرة، هذا فيه نظر، إنما روى عنه واحد. ولقيط بن صبرة لم يذكر كنيته إلا ما شذ به ابن شاهين، فقال أبو رزين العقيلي أيضا، والرواة عن أبي رزين جماعة. ولقيط بن صبرة لا يعرف له راو إلا ابنه عاصم، وإنما قوى كونهما واحد عند من جزم به، لأنه وقع في صفة كل واحد منهما أنه وافد بني المنتفق، أنه وافد بني المنتفق، وليس بواضح، لأنه يحتمل أن هذا لا يلزم منه أنه واحد، لأنه قد يفد من بني المنتفق اثنان قال له ملك. وليس بواضح، لأنه يحتمل أن يكون كل منهما كان رأسا. الذين جزموا قالوا هذا وافد بن المنتفق هو الذي وفد، وهذا رأس في قومه، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع أن يكون اثنان كلاهما رأس، كلاهما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما اسمه لقيط، هذا لقيط بن عامر وذاك لقيط بن صبرة. طيب هذا كأن صنعان يجنح إلى قول من قال بأنهما واحد. هذا لقيط بن صبرة، هذا حديث لقيط بن صبرة، والآخر الذي هو حجة عليك وحمير حديث لقيط بن عامر. لا هذا حديث لقيط بن صبرة الذي روى عنه ولده عاصم، والحديث الآخر حديث لقيط بن عامر أبي رزين العقيلي، هذا ما يكمل بأبي رزين العقيلي، هذا على حد قول حافظ. قال الصنعاني رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسبغ الوضوء. الإسباغ الإتمام واستكمال الأعضاء. وخلل بين الأصابع ظاهر في إرادة أصابع اليدين والرجلين، وقد يأتي من خرجه قريبا، وبالغ في الاستنشاق. يعني ما يلزم أن يكون بالأصبع الصغيرة بالخنصر، لكن بأي أصبع المهم يدخل الماء إلى أصابعه، سواء أصابع اليدين أو أصابع رجلين، فإنه إذا صب الماء وربما تكون الأصابع متلاصقة ولم يخلل ويدخل بينهما، احتمل أن بعض المواضع من الأصابع التي يجب إيصال الماء إليها لم يصل إليها، كان واجبا التخليل. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، أو يكون به إلا أن يكون به التهاب أنف، لا تعرف ما شاء الله، فإن المبالغة التأذيب إذا كان في حق الصائم الذي قد يحتمل نزول الماء يؤثر عليه على صيامه، فكذلك في حق من يتضرر من ذلك يؤثر على صحته. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض، وأخرجه أحمد والشافعي وابن الجارود وابن حبان والحاكم والبيهقي، وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان. والحديث دليل على وجوب إسباغ الوضوء وهو إتمامه واستكمال الأعضاء. وفي القاموس أسبغ الوضوء الذي يؤيد قول الله، الذي يؤيد قول أنه لطيف بن صبرة غير لطيف بن عامر بن عقيلة، أنهم ذكر أحدهم في المفاريد، الآخر لم يذكره في المفاريد. أهر هذا معاصم الذي روى عنه ولده عنه. وفي القاموس أسبغ الوضوء أبلغه مواضعه ووفي كل عضو حقه. وفي غيره يعني هذا شامل لإسباغ الوضوء، شامل لمن توضأ مرة فالمرة هكذا، ولمن توضأ ثلاثا ثلاثا، كله يشمله إسباغ في موضع. ففي حق من توضأ مرة مرة إعطاء المواضع، يعني إسباغ الوضوء أبلغ مواضعه في كل عضو حقه. وفي حق يعني من توضأ ثلاثا ثلاثا من باب أولى لأنه أتم. وفي غيره مثله، فليس التثليث للأعضاء من مسماه، ولكن التثليث مندوب ولا يزيد على الثلاثة. مفهوم هذا؟ ليس التثليث من مسمى الإسباغ، وأنه ما يكون مسبغا إلا إذا توضع ثلاثا، ليس من مسمى، وإنما التثليث مزيد إسباغ. فإن شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثة جعلها مرتين. وقال الجويني يجعل ذلك ثلاثا ولا يزيد عليه مخافة من ارتكاب البدعة. يعني في هذا الحال يبني على اليقين، فيه يبني على الأقل، إذا شك توضع ثنتين أو ثلاثا جعلها ثنتين، لأن ثنتين لها أصل، ولا يجعلها يعني ماذا، لا يزيد على الثلاث. يشك في ذلك توضع ثنتين أو ثلاثا فيزيد على الثلاث يجعلها رابعة، كما هو في شأن الصلاة وكما هو في شأن الأشواط، أشواط الطواف. إذا شك يعني طاف سبعا أو ستا جعلها ستا وزاد، أو صلى ثلاثا أو أربعا جعلها ثلاثا وزاد، هكذا. هنا يبني على الأقل الأقل. قال وأما ما روي عن ابن عمر أنه كان يغسل رجليه سبعا ففعل صحابي لا حجة فيه. وحتى ينظر في ثبوته، وإن ثبت فكما قال فعل صحابي لا حجة فيه، لا سيما وقد خالف غيره ولم يكن هذا بإجماع. إن شاء الله نبحث على نسيته، منتبه كان نبحثه ولا نبحث إن شاء الله. ومحمول على أنه كان يغسل الأربع من نجاسة لا تزول إلا بذلك. قال ودليل على إيجاب تخليل الأصابع، وقد ثبت من حديث ابن عباس أيضا كما أشرنا إليه، الذي أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجة والحاكم وحسنه البخاري، وكيفيته أن يخلل بيده اليسرى بالخنصر منها. وأما كون التخليل بالرجل حديث مستد به، وأما كون التخليل باليد اليسرى فليس في النص، وإنما قال الغزالي إنه يكون بها قياسا على الاستنجاء ويبدأ بأسفل الأصابع. وقد روى أبو داود والترمذي من حديث المستورد بن شداد، المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستورد المستورد لكن واجه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. وفي لفظ لابن ماجه يخلل بدل يدلك. قال والحديث دليل على المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، وإنما لم يكن في حقه المبالغة لئلا ينزل إلى حلقه ما يفطره، دل ذلك على أن المبالغة ليست بواجبة، إذ لو كانت واجبة لوجب عليه التحري ولم يجز له تركها. وقوله في رواية أبي داود الاستنشاق واجب والمبالغة مطلوبة، مبالغة مطلوبة، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقوله في رواية أبي داود إذا توضأت فمضمض يستدل به على وجوب المضمضة. ومن قال لا تجب جعل الندب للأمر قرينة ما سلف من حديث رفاعة بن الرافع في أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأعرابي بصفة الوضوء الذي لا تجزئ الصلاة إلا به. لا ليس كذلك، بل الحديث مثل هذا يبين بعضها بعضا، فهذا الحديث فيه مزيد على حديث رفاعة الرافع، وما كان فيه من المزيد يأخذ به لأنه من شؤون الوضوء، فالمضمضة واجبة على القول الصحيح. قال ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق. وله يعني ما كان فيه ضر يجنبه، ممكن يكون من الموضع الذي ما استطاع إيصال الماء إليه.